بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 21 بعنوان حال العبد مع السيد. كثيرا ما يذكر ابن القيم أمثلة العبد مع السيد ليوضح لنا فهم العبودية وترسيخ مبدأ العبودية. فمثلا يذكر ابن القيم عن حال العبد التائب الذي عصى وأذنب وغفل عن سيده وأطاع هواه وأطاع عدوه، ثم بعد ذلك تذكر وجاء تائبا، فيقول عن التوبة بأنه يحصل فيها كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. ثم يحاول أن يوضح كسرة هذا التائب بمثال، فيقول: ومثال ذلك كعبد جان آبق من سيده، فأخذ وأحضر بين يدي سيده، ولم يجد من سيده من ينجيه من سطوته، ولم يجد من سيده بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضا سيده عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته. هذا كله مع حبه لسيده ومع شدة حاجته لسيده ومع علمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده، فيجتمع في هذه الحال من الأحوال من الكسرة والذل والخضوع ما ينفع هذا العبد، فما أجدى عائدتها عليه، يعني على العبد، وما أعظم جبره بها. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة ومن هذا الذل الذي يراه في عين العبد ويسمعه في نبرة العبد وفي صوت العبد. يقول ابن القيم: فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قول العبد في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، وأسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك يا سيدي، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سيدي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ويبدأ يتضرع بعد ذلك. كيف يكون وقع هذه الكلمات من هذا العبد الضعيف أمام ذلك السيد؟ لا شك أنها تقع من هذا السيد الموقع الحسن، ولهذا يرحمه سيده. وكذلك العبد المؤمن إذا تضرع إلى الله وتاب إلى الله هذه حاله. من استشعر هذا الموقف عرف معنى الكسرة التي تحدث في قلب التائب التي يريدها ابن القيم ويريدها أهل العلم أنها تحدث في قلوبنا جميعا. هذه الكسرة هي الخضوع، هي العبودية.